لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وعالم الكون لا تبقى محاسنه، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان. ويمتضى كل سيف للفناء، ولو كان ابن ذي يزن والرمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد من إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا وكأن الكل ما كانوا. وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سبب، يوما ولم يملك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. وللمصائب سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد سهلان. أصابها العين في الإسلام فارتزأت، حتى خلت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين قرطبة أم أين جيان؟ وأين حمص وما تحويه من نزل؟ ونهرها العذب فياض وما الآن؟ كذا طليطلة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان. وأين غرناطة دار الجهاد، فكم أسد بها وهم للحرب عقبان؟ وأين حمراؤها العلياء وزخرفها، كأنها من جنان الخلد عدنان. قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. والماء يجري بساحات القصور، بها قد حف جدولها زهر وريحان. ونهرها العذب يحكي في تسلسله، سيوف هند لها في الجو لمعان. وأين جامعها المشفى الأشهر كم تليت في كل وقت به آي وفرقان وعالم كان فيها للجهول هدى مدرس وله في العلم تبيان وعابد خاضع لله مبتهل والدمع منه على الخدين طوفان وأين مالقة موسى المراكب كم أوست بساحاتها فلك وغربان وكم بداخلها من شاعر فطن وذي فنون له حلق وتبيان وكم بخارجها من منزه فرج وجنة حولها نهر وبستان وأين بسطة دار الزعفران فهل رأى شبيها لها في الحسن إنسان وكم شجاع زعيم في الوضى بطل تبكيه من أرضه أهل وولدان وواديا من غدت بالكفر عامرة ورد توحيدها شرك وطغيان كذا المرية دار الصالحين فكم قطب بها علم بحر له شان تبكي الحنيفية البيضاء من نسف كما بكى لفراق الألف هيمان حتى المحارب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترسي وهي عيدان على ديار من الإسلام خالية قد أغفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد أمست كنائسما فيهن إلا نواقيس وصربان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تعر المرء أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طويل الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام الليل نيران وراتعين وراء النهر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان أعندكم خبر من أمر أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث صناديد الرجال وهم أسرى وقتلى فلا يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان أما نفوس نبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان يا من لنصرة قوم قسموا فرقا سطى عليهم بها كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم قيود الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان. فلو رأيت بكاء عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العرج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوق القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هل من جهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة المأوى لها شان. وأشرف الحور والولدان من غرف فازت ورب بهذا الخير شجعان. ثم الصلاة على المختار من مضر ما هب ريح الصبا واهتز أغصانه.